هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار. أنا شايف أن نحن خلقنا نأكل لكي نعيش، ولسنا نعيش لكي نأكل. هذا الهم اللي خلي الواحد يقول لك أصل دكتور يحيى المعايش والظروف، المعايش خلتنا نخرج المرأة اللي عمل رغم أن الدخل المتواضع اللي بتجيبه، والمعايش خلتنا نختلف مع أزواجنا ونقول أصله مش مكفي مش مكفي. أنا بقول التقوى وربنا يوسع الأرزاق، وخذوهم فقراء يغنيكم الله من فضله، بس الغنى غنى النفس، ويكون الغنى بالاستغناء وليس بالإصرار على المطالب. هي همسة من فهمنا للدين تدعو للحوار، هي دعوة من قلبنا وشعارنا هو باختصار.